فالعهد نحن مسؤولون عنه، وكما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ابتداء بنفسك، فنحن رعاة أنفسنا ومسؤولون عن أنفسنا بهذا العقل الذي رزقنا الله به الوعي والإدراك، فإن فقد ونسأل الله اللطف والسلامة، إذ ذاك يعامل من فقد العقل معاملة المجانين، وقد يصفد بالحديد والحبال ويرمى جانبا. أما ما دام عقله فهو الذي يسيره، وهو الذي يوجهه، وهو مسؤول عن تصرفاته، فلا يستطيع أن يقول كنت غضبان وكنت وكنت، طالما يأتونك مستفتين. هذا أقسم بالطلاق ثلاثة، وهذا أقسم بالطلاق بلا ثلاث، وهذا يقول كنت غضبان، أزعجتني، أقلقتني، ولكنك جننت، ذهبت إلى مستشفى المجانين. لا، إذا أنت مسؤول عن قولك، احفظ لسانك، لا تطلق لسانك بأي شيء. من الذي أجبرك؟ هل أجبرك أحد؟ لا. إذا مسؤول عن عملك، طلقت زوجتك ولا شيء ثاني. إن العهد كان مسؤولا، مسؤولا عنه في الدنيا ومسؤولا عنه في الآخرة. أما في الدنيا، إذا أنت أنكرت توقيعك وأنكرت عهدك ورفعت بك قضية للحاكم، فأنت مجبور على تنفيذ ما تعهدت به، ويبقى سؤال الله جل جلاله، ويبقى حساب الله جل جلاله. قد تتواطأ مع الحاكم، قد ترشوه، قد تفعل وقد تفعل، ولكن الله جل جلاله لا يغفل عن الظالمين. قد يدعك يوما، قد يمهلك يوما، ولكن إذا أخذ الظالم لم يفلت جل جلاله. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية للتجار. وأوفوا بالكيل، وأوفوا الكيل إذا كلتم. الوفاء أداء الشيء وافيا غير ناقص ولا مبخوس. إذا يا أيها التاجر كنت تاجرا صغيرا أو كبيرا، بعت غيرك بالمكاييل، بعت حبا أو أي شيء يكال، فلا بد هذا المكيال أن توفي به، لا تبخسه، لا تنقص منه، وفيه، وإن تزيد قليلا فهو أكرم لك. ولكنك لا تطالب شرعا وحقا إلا بالوفاء بلا زيادة ولا نقصان، بلا تطفيف ولا تبخيس. وأوفوا الكيل إذا كلتم، إذا توليتم الكيل، التجارة بالمكاييل، بالأمداد، بالأيدي، بأي شيء هو كيل، فأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وإذا أنتم وزنتم السلعة بالموازين، فليكن أول شيء ميزانكم مستقيما، القسطاس الميزان، فليكن غير فاسد، فليكن سالم اللسان مستقيما، لأن قد يفسد التاجر ميزانه قصدا ليظلمه، لكي لا يوفي له حقه، لكي يأخذ من حقه، يعطيه أدنى سلعة ثم يعطيه أنقص وزن، وهذا قد حرمه الله وعذب عليه أمة صالح، وكان إجرامهم وكانت كبائرهم التي عذبوا من أجلها أنهم كانوا لا يوفون بالأكيال، وكانوا لا يزنون بالقسطاس المستقيم. القسطاس، وقرئ القسطاس، زعم قوم أنها كلمة رومية، كما يحل للكثيرين إذا وجدوا كلمة لم يفهموها قالوا هذه في القرآن الكريم، قالوا هذه رومية، وهذه فارسية، وهذه حبشية، وهذه وهذه. وطلع علينا أحد الناس قريبا قال: وقفت على كلمة لاتينية في القرآن. كل هذا باطل من الأساس، ورحم الله الشافعي في كتابه الرسالة زيف هذه الأقاويل البتة وقال وجود الكلمة في لغتنا أو لغة غيرنا لا يجب ولا يجوز أن يعتبر أن ذلك أنها كلمة. لماذا لا نعكس نقول كلمة عربية وأخذها الروم، الكلمة عربية وأخذها الفرس؟ وهناك الكلمة أب مثلا تكاد لغات الأرض جميعا تقول لأبي أب، لمن هي الكلمة؟ ألنا أو لغيرنا؟ والناس اليوم جميعا معترفون بأن اللغة الأصبانية، هؤلاء الذين نصروا المسلمين بعد أن عاشوا 800 عام في الأندلس مسلمين وخلفهم النصارى الأصبان والنصارى البرتغال، أكثر من 50% في كلامهم لغة عربية. هل يأتي منا أحد ويقول هذه الكلمة نطق بها الأصبان ونطق بها البرتغال وهي لهم؟ ولذلك كلمة القسطاس عربية فصيحة لا اشتقاقها من القسط، والقسط ورد القرآن بهذا كثيرا، والقسط العدل وردت به السنة، ورد في شعر العرب، ورد في كلامهم، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعذنا لدينك، أعذنا لطاعتك، أعذنا للعمل على كتابك، أعذنا للتمسك بنبيك. اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارزقنا التوبة وارزقنا الطاعة. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. منه قد يكون صحيحا وقد يكون أثرا من الآثار، ليس كذلك؟ وإن كان العرب قد برعوا في هذا الفن، فن القافة بطريقة الأقدام والأيدي وأحيانا بالشم خبرة، ولكن مع ذلك قد تصدق هذه الخبرة وقد لا تصدق. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع آثار ما لا علم لك به، لا تقل عما لا تعلم أعلم فتكون بذلك مفتريا على الله. جاء جماعة من الأندلس إلى الإمام مالك يسألونه عن 40 مسألة ولم يجب عنها إلا بمسألتين أو ثلاثة، وقال عن الباقي لا أعلم لا أعلم. فقيل له يا أبا عبد الله نأتيك من أقصى الدنيا غربا لنعلم منك ما علمك الله فتجيبنا بلا أعلم. قال اذهبوا إلى بلدكم وقولوا لأقوامكم إن مالكا بن أنس سألناه فقال لا أعلم. أتريدني أن أقفو ما ليس لي به علم؟ فقد أجبتك عما أعلم، وأجبت بلا أعلم عما لا أعلم. وكانت هذه طريقة الأئمة المجتهدين الكبار مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان مهما علم ومهما اطلع ومهما درس ومهما فهم وأدرك سيترك بعد ذلك، يترك له الكثير الكثير من العلم، ولم يحط بالعلم كله إلا الله جل جلاله. وطالما مضت معنا قصة الخضر وموسى، عندما سئل موسى هل تعلم أحدا أعلم منك في الأرض؟ قال لا أحد، رغم نبوءة موسى عليه السلام ومقامه بين 5 أولي العزم من الرسل. أراد الله تعالى أن يؤدبه، أن يعلمه، عن أن يقول بعد ذلك لا أحد. كان ينبغي أن يقول لا أعلم، لأن فوق كل ذي علم عليم، فقال الله له: بلى عبدنا خضير. فسأل الله أن يجمعه بخضر. وقد قص الله علينا قصة خضر في سورة الكهف، ولقي مشقة طويلة وذهب إليه من أرض فلسطين إلى طنجة إلى أقصى البلاد المغربية، حيث مجمع البحرين، البحر الأبيض المتوسط والبحر المحيط، بحر الظلمات، بحر الأطلنطيك. وإذا به يجده على شاطئ، وبعدما لقي نصبا من سفره، وبعدما كانت العلامة بينه وبين ربه أن الحوت الذي هيأه لغذائه سيمس بماء من المياه ويقوم من الطبخ فيقفز إلى البحر، فعندما قال لغلامه يوشع: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فحدثه يوشع بأن الحوت عندما وقفنا إلى الصخرة وحدث منه عجب، وكان من العجاب أنه قفز إلى البحر عندما مسته قطرة من مياهه. كان ذلك الماء ماء الحياة الذي إذا شرب منه طالت حياته قرونا. وإذا بموسى يجيب: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا. فيقول موسى لغلامه ولم يغضب منه مع شدة غضبه في العادة وحدته، كانت تلك العلامة بينه وبين ربه، فعاد قصصا يقتص ما مشى فيه قبل، إلى أن وجد عبدا جالسا وهو في أرض خضراء في ربيع وحشيش لكثرة الذكر والعبادة والدموع حتى أنبتت الأرض من دموعه. فقال: السلام عليك. إلى النتيجة، عندما قص عليه ما قص وطلب أن يعلمه وقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، فجربه أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، وكانت النتيجة قال له: يا موسى، وهي المغزى؟ وقد وقف طائر صغير أخذ قطرة من الماء، قال: يا موسى، ما علمي ما علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من الماء من البحر. وهكذا، فلا غرابة أن يقول العالم لا أعلم، بل ذاك دليل على علمي ودليل على صلاحي. وهكذا ترك لنا السلف الصالح من الأئمة المهتدين مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان والليث وفلان وفلان، تركوا لنا أن نجيب عما نعلم وأن نقول فيما لا نعلم لا نعلم، وذاك أمر الله في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل عما لا تعلم أعلم، ولا تقل عما لم ترى عينك رأي. وهكذا الله يؤدبنا ويعلمنا ويوجهنا. ثم قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا. يا هذا الإنسان، لم تخلق عبثا ولم تعش سبهللا، عن اليمين وعن الشمال عزين، ملكان من ملائكة الله حرسيان مكلفان بتدوين وكتابة كل ما نلفظ به وما ننطق به وما نعمل. عن اليمين يكتب الحسنات، ومن عن اليسار يكتب السيئات. فإذا لا تسود صحائفك، فالله سيسألنا يوم القيامة عن البصر الذي أكرمنا به، هل اطلعنا به على حرام أو على حلال؟ هذا السمع الذي أكرمنا به، هل سمعنا به الحلال أو الحرام؟ هذا الفؤاد الذي نعلمه وهذا نعلم به، وهذا العقل الذي أكرمنا الله به، هل صرفناه فيما يجب؟ هل تعلمنا الحق ونشرنا الحق وقلنا عما لا نعلم لا نعلم؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن العين تزني وزناها البصر، فمن نظر إلى مرأة إلى شيء لا يجوز له يكون قد ارتكب حراما بنظري ببصري، فسيحاسبه الله على ما نظر بهذه العين وصرفها في غير ما أحللها. من أنصت على حديث أقوام جالسين يتناجون أو تصنبت عليهم خلف الستور والأبواب تكون قد تجسست، والله قد حرم علينا التجسس. قال ولا تجسسوا. إذا أنت حاولت أن تفهم نفسك ما لم تفهم وأن تزعم ما لم يتطلع عليه فؤادك ولم يعلمه، فالله سيسألنا يوم القيامة، فنحن مسؤولون عن البصر فيما صرفنا، وعن السمع فيما استعملنا، وعن الفؤاد فيما عملنا. كل أولئك السمع والبصر والفؤاد سيسألنا الله عنه. رزقتك سمعا فلماذا ذهبت تسمع به ما لا يحل لك؟ رزقتك بصرا فلماذا ذهبت تنظر به إلى عورات الناس وما لا يحل لك؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الناظر والمنظور إليه. فذهبت تنظر للعورات فمن أطلعك عليها عن رغبة لعن معك، ومن رأيته أنت بلا بما لا يحق لك، لم تكن زوجة ولم تكن ملك يمين، فقد ارتكب من فعل ذلك الحرام واستحق اللعنة. كل أولئك السمع والبصر والفؤاد فيما إذا استعمل الإنسان هذه الحواس فيما لا يحل له يحاسبه الله على ذلك يوم القيامة، ويجد في الكتاب الذي سيعطاه ويكون حسيبا على نفسه من الملائكة الحرس المكلفين به، سيجد كل ذلك قد سجل عليه وحوسب من أجله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان السامع، كان المبصر، كان ذو الفؤاد، كان المتكلم بغير حق، السامع لغير حق، الناظر لغير حق. كل أولئك سيسألون يوم القيامة عما صرفوا فيه حواسهم من خير أو شر. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا هذا العبد، يا هذا المخلوق، تذكر بدايتك، خلقت من ماء مهين من نطفة، تخرجت من مكان مهين من فرج، ونزلت من مكان مهين من قبول الرجل. فأنت بهذا تذكر أنك ولدت من ماء مهين من نطفة فعلقة فمضغة، ثم بعد ذلك خلقك الله طفلا سويا، ثم طفلا لا تكاد تعقل. عندما خرجت لهذه الدنيا لو تركوك مع الجرادين لأكلوك، ثم أنت بعد ذلك تتيه بشبابي، تتيه بجاهي، تتيه بمالي، تتيه بسلطاني، وتتأله على الله. يا هذا الإنسان الذي يكفر بربه ويشرك به ويتمرد على الأنبياء ويعصي كتب الله، فهو بهذا يرتكب ما يستحق عليه اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة. فقد قال تعالى قل زلايا ولا تمشي في الأرض مرحا لا تمشي، لا تسعى في الأرض وأنت متبختر متعالي متعاظم على الله، تتيه بمالك لا تكاد تحملك الأرض، فمهما كنت الأرض لن تخرقها لن تقطعها بقدمي، والسماء لن تبلغها بتطاولك. ففيما هذا التعاظم؟ ففيما هذه الخيلاء؟ ففيما هذه الكبرياء؟ الكبرياء صفة لا تليق إلا بالله، هي رداء الله، فمن نازعه إياها أذله الله. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه، ومن تعاظم عليه أذله. وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله هو في نفسه حقير وعند غيره كبير، ومن تعاظم على الناس هو في نفسه كبير وعند غيره حقير، حتى إنه لأحقر عنده من الكلب والخنزير. ولذلك مهما يتواضع الإنسان ومهما كان منصبه ومهما كان مقامه فهو عبد من عباد الله، خرج بين فرث ودم، خرج من قبل وفرج، ومهما كان فخرج من ماء مهين، وهو في يوم من الأيام سيلقى في حفرة من الحفر يأكله الدود والهوام والحشرات، تراب سيعود للتراب. فلما هذا التعاظم على الله والتكبر عليه؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. فمهما الإنسان عادة عندما يتعالى ويمرح في الأرض ويتخايل، إما أن يمشي على رؤوس قدميه وكأنه يريد أن يتعالى إلى أن يصل السماء ولن يصلها، وإما أن يمشي على قدميه وهو يكاد يخبط الأرض خبطا كمن يريد أن يجعلها حفرا وأن يجعلها مقطعة، ومهما يكن لن يحدث شيء من ذلك. فهو إنسان من الناس مهما يكن، إن كان كافرا فالبعوضة أشرف منه، وإن كان مؤمنا فليست الكبرياء من أخلاق المؤمنين ولا تليق بهم. فلا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض، لن تقطعها مهما حاولت أن تطاع برجلك الأرض وأن تصوت برجلك في الأرض، ولن تبلغ السماء. ومهما تعاليت ورفعت كتفيك وصدرك ورجليك ورأسك لن تبلغ السماء بحال من الأحوال. ففيما الكبرياء؟ ففيما التعاظم؟ ففيما استذلال الناس؟ ولذلك من يفعل ذلك إنما يسعى في ذله وهوانه، وكما قال عليه الصلاة والسلام هو في نفسه كبير وعند غيره حقير، حتى كأنه أحقر من الكلب والخنزير. قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك ماذا؟ قرئ سيئه وقرئ سيئة. كل ذلك كان عند ربك، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. كان سيئة ما ذكره الله من باب السيئات عندما قال لنا ألا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تمشي في الأرض مرحا، وإذا كلتم فأوفوا الكيل، وإذا وزنتم فأوفوا الميزان. كل ما ارتكب هذه الأفعال قد ارتكب السيئة وارتكب الجريمة وارتكب الأخلاق التي لا تليق بإنسان فضلا عن مسلم. كل ذلك كان سيئه، ذكر الله في هذا المسلسل من الآية منذ دعانا إلى طاعة الوالدين إلى عبادة الله وبر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما ذكر بعد ذلك من غير الدعوة إلى العبادة، إلى الرضا، وإلى أن نكلم آباءنا وأمهاتنا بالكلمة اللطيفة بالكلمة الطيبة، بأن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن ندعو لهما أحياء وأمواتا، ألا نحد فيهم البصر، ألا نخالف أمرهم، ألا نتجهم فيهم، ألا نتأفف حتى بقولة أف. هذه الأخلاق، هذه السوءات، هذه الجرائم يقول الله عنها جميعا، من العقوق ومن الزنا ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن الاعتداء عن اليتامى ومن عدم وفاء الكيل والموازين ومن قولنا فيما لم نسمع سمعنا وفيما لم نرى رأينا وفيما لم نعلم علمنا، ثم المشي في الأرض مرحا وتعاليا وكبرياء، كل هذا جعله الله سيئة مكروها عنده، كراهة تحريم، مرتكب ذلك، مرتكب للحرام، مرتكب للكبائر، مستوجب للعنة من الله والطرد عن رحمته ورضاه وجنته، ما لم يتب ويعود إلى الله، ويتوب الله على من تاب. ثم قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول الله جل جلاله عما ذكر في هذه المسلسل، هذه الآيات مسلسلة لمعالي الأمور بالأخلاق الرفيعة، بمساوي الأعمال التي لا تليق بالمسلم. قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذا المسلسل بهذه الآيات الكريمة هي مما أوحى الله عليك وأنزله آيات وسورا كريمة عليك في القرآن، في الكتاب الكريم، هي حكمة من الحكم. والحكمة تعني أن الإنسان خرج عن مقام الحيوانات العجم، عن مقام الظالمين العصاة المخالفين، فأصبح بفعله للحكم وبفعله للطاعة وبتركه للمساوي. ولما لا يليق بالمسلم يسمى حكيما، وإذا نطق بذلك يكون قد نطق بالحكمة. فالله جل جلاله يشيد بكتابه عامة، ويشيد بهذا المسلسل من الآية منذ ابتداء الآية الذي ابتدأناها منذ أيام، في عدم العقوق، وفي الآداب مع الآباء والأمهات، وفي عدم الزنا، وعدم أكل أموال اليتامى، إلى آخر المسلسل الذي تكلمنا عنه بالتفصيل منذ هذه الأيام الماضية. يقول الله عن كل هذا: هو مما أوحينا إليك يا محمد من الحكمة، هي حكمة من الحكم. وبهذا نعلم أن القرآن الكريم فيه من الحكمة، وفيه من الأحكام، وفيه من الحلال والحرام، وفيه من القصص، وفيه من تاريخ الشعوب الماضية، ملوكا، رؤساء، أنبياء ورسلا، صالحين وطالحين، وشعوبا مؤمنة وشعوبا كافرة، وبماذا جزي الصالح، وبماذا عمي الطالح الذي لم يؤمن. وكان منها التخلق بأخلاق الكرام، أخلاق المؤمنين، أخلاق النبلاء، حتى إن كفار قريش، كفار العرب، وكفار فارس والروم ممن تواردوا وفودا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا سمعوا مثل هذه الحكم في مثل هذه السور والآية الكريمة قالوا: إن محمدا لا يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويحذرنا من مساوي الأخلاق، إنه لحكيم جل جلال الله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الحيوانية إلى البشرية العاقلة المدركة السميعة المطيعة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة معناها اللغوي ومعناها الشرعي هي إصابة الحق بها، إن قولا وإن فعلا. فأنا عندما أقول لك أطع أبويك، كن معهم لطيفا، كن بهم بارا، فهذا القول يصيب الحق ويدعو للطاعة ويدعو لأهل الحق أن تعطيهم حقوقهم، فهو قد صادف الصواب والحق. وقل مثل ذلك عن المعاني التي حرمها الله من الزنا وقتل الأولاد وقتل الأرواح وأكل أموال الناس بالباطل والغش في الموازين والمكاييل والتعاظم على الله والمشي في الأرض مرحا، كل ذلك أمر بمكارم الأخلاق ونهي عن مساوئها وعن قبائحها. ثم قال تعالى: ابتدأنا بالتوحيد وانتهى بنا بالتوحيد. والتوحيد عليه جاء رسل الله منذ آدم أبي البشر إلى خاتمهم نبينا محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولا تجعل مع الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بها ابتدأنا المسلسل وختمنا المسلسل لندخل لأشياء أخرى. ولا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب لمحمد وهو لأمته، إذ هو المبلغ عنه، إذ هو الرسول منه، إذ هو المتكلم بدينه، بهدايته، برسالته، لتبليغ خلقه الذي ما خلقهم إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تجعل يا هذا الإنسان، وقد قيل إن الخطاب لعموم الناس، ولكن هو بالأصالة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ليتعلمه هو يعلمه غيره. ولا تجعل مع الله إلها آخر، إذ هو غير موجود، ليس هناك إله غير الله. وجعلك له أي اختراعه، أي كذبك، أي بهتانك، جعلت لله شريكا والله لم يوجد ولم يخلق، وإنما وجد في ذهنك وفي خيالك وفي أوهامك ما أنزل الله به من سلطان. ولا تجعل مع الله إلها آخر، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فترمى يا هذا الإنسان الذي أشركت مع ربك، عبدت معه العجلة، عبدت معه عيسى، عبدت معه مريم، عبدت معه ماركس، عبدت معه الملائكة، عبدت معه الشياطين، عبدت معه الحجارة، عبدت معه أي شيء غير الله من شركاء لا وجود له. ليس إلا الله جل جلاله، الواحد في ذاته، الواحد في صفاته، الواحد في أفعاله. وإن أنت أيها الإنسان اخترعت إلها مع الله لا وجود له، فستلقى في النار، تقذف قذف، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، تلومك نفسك ويلومك غيرك، وتتبعك اللعنة والخزي، وترد من رحمة الله مدحورا مطرودا، ترد من عطف الناس ومن كلماتهم الطيبة ومن أخوتهم، إنما المؤمنون أخوة، فيفقد أخوة المؤمنين لأنه خرج عنهم، فيكون قد جمع بين دخول النار وفساد الإسم والطرد من الرحمة والملامة والمذمة من نفسه ومن غيره. قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وقال للإنسان: ولا تجعل مع الله إلها آخر. عاد لأقوام يعبدون الملائكة فقال لهم: أفأصفاكم بالبنين، أصفاكم ربكم بالبنين، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون على قولا عظيما. ثلاث افتراءات وكذبات في آن واحد. أفأصفاكم ربكم بالبنين، أفاختاركم، استصفاكم، خصكم بالبنين، وأنتم تكرهون البنات. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا هو في هذه الحالة يختفي، يختشي، يحقر نفسه من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ في الوقت الذي هو يكره البنات ولا يحب البنات، وإذا ولدت بنت أدها حيا وارتكب الآثام والمعاصي، في ذات الوقت يقول عن الله بأن له بنات وأن الملائكة بنات الله. ثم بعد ذلك جاء إلى هؤلاء البنات وعبدهن من دون الله. أفأصفاكم ربكم بالبنين، هل يصطفاكم واختاركم وحدكم لأن يكون لكم بنين؟ فاختار هو ما تكرهون وما لا تحبون، من البنات، هذه طائفة من المشركين أخرى. النصارى جعلوا مع الله إلهاً آخر وقالوا له صاحب زوجة، تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيراً، فنسبوا له مريم وأنه أولد عيسى، فقالوا تارة عنه ابن الله وتارة هو الله وتارة عن مريم صاحبة الله. وقال قوم من العرب ومن غيرهم بل يعبدون الملائكة بنات الله، فجعلوا لله، فاخترعوا لله أولا شركاء، ثم جعلوا هؤلاء الشركاء إناث، ثم افتروا على الملائكة جند الله الذين لا يعصون ما يؤمرون ويفعلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكذبوا على الله واعتبروهم إناثا. الله قال عنهم أشهدوا خلقهم، هل كانوا مع الله عندما خلقهم حتى يعلموهم ذكر أو إناث، ولكن ذلك الافتراء وذاك الشرك وذاك الهراء الذي لا منطق له ولا يعتبر البتة. أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يا هؤلاء الذين أشركوا بالله ثم جعلوا الشركاء بنات لله ثم اعتبروهم ملائكة وهم إناث وأنهم بنات ليسوا خلقا، وما الملائكة وما الجن وما الأنبياء وما كل من سوى الله وما سواه إلا خلق من خلق الله، وكلهم لم يكونوا وسينتهون للعدم، كان الله ولا شيء معه وسيبقى على ما كان عليه ولا شيء معه، إلى أن يحيينا الحياة الثانية الحياة الآخرة. إنكم تقول إنكم، قال تعالى إنكم تقولون قولا عظيما، قولا عظيما. يا هؤلاء تدرون ما تقولون؟ تقولون قولا عظيما في الإفك وفي الكذب، تكاد السماوات والأرض أن تتحطم، أن تتدهور، أن تترامى، أن يقع بعضها على بعض من سوء ما قلتم ومن سوء ما دعوتم ومن شر ما اعتقدتم. إنكم لتقولون على الله قولا عظيما. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا، الله جل جلاله وهو ينفي الشرك والشريك، كان إنسانا، كان ملكا، كان حيوانا، كان جمادا، كان جد، كان جنا، على أي حال من الأحوال الله لا شريك له جل جلاله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لأنه لا إله إلا هو، ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا إله ثانية لا، هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء جل جلاله وعلى مقامه. ثم قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما زادهم وما يزيدهم إلا نفورا. يقول جل جلاله لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، صرف والتشديد يدل على التكثير، صرف نوع بين فصل. فالله جل جلاله قال ما ذكر لنا في القرآن وكرر بمناسبات وكرر بمعان، في أن الشرك لا وجود له، وفي أن الكفر بالله موجب للنار وللغضب، وأن الله واحد لا شريك له. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، نوع الله لنا وذكرنا في القرآن حكما وأحكاما وآدابا وحلالا وحراما، قصصا وتوحيدا، جنة ونارا، ما مضى من الدنيا وما سيأتي منها، وما نعيش في واقعه، وعندما تنتهي الدنيا كيف سيكون العرض على الله، وما هي القيامة وكيف وصفها، إلى أن يدخل الجنة من يدخلها وإلى أن يدخل النار من يدخلها، كل ذلك قد قاله الله جل جلاله وصرف ونوع وبين. لتبقى الحجة لله وحده البالغة. فلا يقول أحد لم يأتني رسول ولم يأتني مبلغ ولم أتعلم. ولذلك إذا أفقد الإنسان عقله أزال عنه ما كلفه به، لا يكلف إلا ذو العقل. ومن هنا الله جل جلاله قد قال كما مضى لنا قريبا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الله ولا يحاسب من لم يرسل لهم رسلا مبينين مبشرين ومنذرين هداة مخرجين من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، صرفنا في القرآن، ذكرنا، بينا، فصلنا، ليذكروا، ليذكر الناس مؤمنون وكافرون، ليتذكروا أنهم يوما لم يكونوا، وأنهم قد كانوا، وأن عليهم مسؤوليات، وأنهم سيموتون، وأنهم سيعرضون على الله، سيحاسبون على النقير والقطمير، على الذرة خيرا وعلى الذرة شرا. والسعيد من ختم له بخير، ومن مات على التوحيد والإيمان بخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما زادهم إلا وما يزيدهم إلا نفورا. هؤلاء الذين أصروا على الكفر وعندوا على الكفر وعلى الشرك بالله، ما زادهم هذا التصرف، ما زادهم هذا البيان، ما زادتهم هذه الحكمة، ما زادهم سماع كتاب الله وما فيه من أنواع من الحكم والأحكام من الحلال والحرام، ما زادهم إلا نفورا عن الحق وفرارا منه وبعدا عنه، لأنه صعد الران على قلوبهم فلم يعد تؤثر فيه كلمة الحق ولا الضياء مهما كان. فهؤلاء قد فروا من الله ومن كتاب الله وما عادوا يسمعون. جعلوا على آذانهم وقرا وعلى عيونهم عمى وعلى قلوبهم غشاوة، لا يعقلون ولا يدركون ولا ينظرون ولا يسمعون. قال تعالى: قل لو كان معه آلهة، قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا الملائكة بنات الله شركاء لله، اخترعوهم بناتا كذبا على الله وافتراء، اخترعوهم آلهة مع الله كذبا وافتراء، قل لهم ولأمثالهم من المشركين، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أليس لهم عقول يفكرون بها؟ لو كان مع الله آلهة كما يقولون ويزعمون، شركاء في الخلق، في الرزق، في الأمر والنهي، ألا يمكن هؤلاء الآلهة وكلهم أرباب في زعمهم، ألا يمكن أن يكونوا كملوك الأرض وقادتها يتخاصمون يتحاربون ويبغون إلى ذي العرش، إلى الله الحق، إلى أن يصعدوا للعرش، يريدون إليه السبيل ليصلوا إليه، يغالبوا، يحاربوا، ينازعوا. ولو كان هذا لفسد نظام الكون. قل لو كان فيهما آلهتان إلا الله لفسدتا. لو كان للأرض خالقان، لو كان للكون إلهان، لأراد هذا الإحياء وهذا الموت، هذا الليل وهذا النهار، هذا الإنعام وهذا العذاب. وهنا تضطرب الأمور ويختل الكون ونظامه وواقع الحال الذي رأينا ورآه من سبقنا منذ كان الكون. لم يكن في الأرض خلل ولا فوضى، فمنذ كان الكون وخلقه الله جل جلاله له نظام دقيق في الليل والنهار، في الصيف والشتاء، في الربيع والخريف، في الأسنان من طفولة إلى شبوبية إلى شيخوخة إلى موت، إلى الرسل المرسلة إليهم. لم ينازع إلا أحد، لم يقل عنه محمد نبي وجاء آخر فقال ليس بنبي، ولم يقل أحد هذه الشمس قد أشرقت في النهار سأغيبها وأتي بالليل قبل وقته. ولو كان هذا لرأيتموه ولرأيتم فساد نظام الكون واضطرابه. وبما أن هذا لم يحدث دليل على أن الخالق واحد، أن الرازق واحد، أنه له وحده الأمر والنهي. وزعم بعض واعتبرتها من زلة العلماء، قال بعض المفسرين معنى الآية لو كان قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لتقربوا إلى الله ولا عبدوا ولا كانوا من أتباعه. هذا قد قاله الكفار وقالوا عن شركائهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فقالوا هم يعبدون الشركاء لأن لهم قربا مع الله وزلفا إليه، وهم يريدون أن يتقربوا للإله الكبير جل جلاله ولا كبير سواه ليقربوه إليه. نفس ما قال النصارى، قالوا الأب والابن والروح القدس، قالوا ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، قالوا هراء لا يسمع ولا يفهم، دل على أنهم لا يعرفون الحساب. الثلاثة ثلاثة الواحد واحد، أما ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة هذا كلام مجانين، أحوج إلى أن يكونوا في مستشفيات المجانين. فهذا المعنى الذي يريد أن يقوله بعض المفسرين قد قالوه الكفار، فكيف يعيده الله على أنه عمل وأنه لو كان له شركاء لكانوا له عابدين؟ مع ذلك قال هذا كفار قريش لما نهوا عن هؤلاء الآلهة، عن الأوثان، عن الأصنام التي وجدها نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على عدد أيام العام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هؤلاء إنما يعبدونهم قربا إليهم ليقربوهم، فكيف الله يؤكد هذا ويقول لو كانوا لعبدوه؟ فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج ولم يكن بعد حرم على كل كفار أن يكونوا معه في الحج، كان يلبي تلبية الموحدين وكانوا هم يلبون تلبية المشركين، كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فكانوا هم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم قد اعتبروا الشريك الثاني يملكه الله ويعبد الله، ولكنه على أي حال اعتبره شريكا. فهذا التفسير الذي يريد أن يقوله ابن كثير وجعله وحده التفسير، أما البغوي فقد ذكره وقال قيل ولا قيل ولا كلام، ليست هذه الآية إلا كالمعنى الآخر. ومن المعلوم من أصول التفسير أنه لا يجوز أن يفسر القرآن إلا بالقرآن. عندما نبحث عن آية نبحث عندما نريد تفسيرها هل نجد لهذه الآية نظيرا في كتاب الله، ونجمع بين الآية المتشابهة لنأخذ المعنى كاملا من مجموعها. نحن قد بحثنا واتبعنا الأصول في التفسير، وقد كتب للتفسير أصول، كما أن للفقه أصولا، كما أن للحديث أصولا، كما أن للنحو أصولا، كذلك للتفسير أصول. وقد خصه بالتأليب أئمة قديما وحديثا، ومن أشهر المؤلفات في أصول التفسير أصول ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن بمعنى إذ، وهي ظرفية، عندما يقولون ذلك ويزعمون ذلك ويدعون ذلك، إذن ماذا ستكون النتيجة؟ كما قال تعالى قل لو كان فيهما آلهتان وكان في الأرض لو كان فيهما آلهتان إلا الله لفسدتا. لو كان هناك آلهة في السماوات والأرض لفسدت السماء والأرض، ولاختل نظامهما، ولضاع ترتيبهما، ولاختلط الليل والنهار، والحياة والموت، والدنيا والآخرة، ولا ما بقي لهذا الوجود نظام. ولكن الواقع الذي نعيش فيه وعاش فيه الآباء والأجداد ومنذ خلق الله الكون كل ذلك كان على أدق نظام، بالثانية لا زيادة ولا نقصان. نحن أرضنا على الهواء، والسماوات العلى السبع على الهواء بغير عمد ترونها. لو جاء إله آخر لتحقاتلا ولتغالبا ولتدحرجت هذه الأراضي والسماوات. الآخر أحدهما يريد الصلاح والآخر يريد الفساد، ويضيع الكون بينهما كما يحصل بين الملوك والرؤساء والدول والجيوش. ولكن الواقع غير ذلك. الكون بشرا وملكا وجنا وحيوانات وهوام وطبيعة، جبالا وبحارا، وهادا وحواجز، كل ذلك على غاية ما يكون من الدقة والنظام، مما يؤكد أن الكون لم يكن بغير مكون، وأن المكون لا يجوز أن يكون مكونين. الخالق ليس خالقين، هو خالق واحد لا شريك له، ولا يسأل عما يفعل. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا إن صح أن هناك آلهة وتم ذلك كما يزعمون، لحاولوا أن يغالبوا الله ويصعدوا إليه للعرش. الرحمن على العرش استوى، وهذا لم يكن موجودا ولا ينتظر ولا وجود له. والشركاء لا سلطان من الله عليهم، لا وجود لهم، لا يعبدون إلا الأوهام وإلا الخرافات وإلا الخواطر التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك عندما ننقل كلمة الكافرين وشرك المشركين يجب أن نختم ذلك بما علمنا الله، نقول قال النصارى، ونختم قولهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا عن رسول الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم من إفكهم وكذبهم. وهنا الله يعلمنا بعد أن قص علينا كفراتهم الصلعاء، فقال سبحانه وتعالى عما يقولون. التسبيح معناها التنزيه، سبحان هكذا هو اسم مبني باستمرار على ذلك، يؤول بأسبح، أسبح الله، نسبح الله عن كل نقص لا يليق بكماله، لا يليق بجلاله، لا يليق بألوهيته. ننزه الله عن شرك المشركين وكفر الكافرين ووسوسة الموسوسين. سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك وتعاظم، أعظم من كل ذلك جل جلاله، ومن أن تصله الأوهام وأن يقول عليه الكافرون الذين هو خلقهم جل جلاله من هذه الكفرات الصلعاء العوراء علوا كبيرا. الله أعلى من ذلك جدا جدا، أعظم من ذلك جل جلاله، أكرم من ذلك جل جلاله. وإنما الله ليعلمنا الإيمان ويزيف لنا الشرك والكفران، يقول لنا كفراتهم لنشارك العاقلين عقولهم. هذا شيء لا يقبل العقل بحال. كل ما يقوله الله من دعوة إلى التوحيد وإلى عدم الشركاء ذاك بمنطق العقل والبيان والدليل، لا حاجة فيه إلى قال الله ولا قال رسول الله، وإنما قال الله تأكيد وتثبيت، وقال رسول الله بيان وزيادة بيان، وإلا العقول تدرك ذلك بالفطرة. القطة إذا خففت أمامك شيئا فرت، وما أعطيته بيدك جلست وأقامت، فهي تميز بين الحق والباطل، بين السرقة والعطية. ولو جئت إلى طفل وحاولت أن تأتيها إلى فطرته، له لعبة أخذتها وكسرتها وهو لا يراك ورميتها، فسيجد لعبته مكسورة فسيصيح ويبكي ويسأل لأول مرة من فعل هذا، فلو أجبته لا أحد. وإذا به يتعصب ولا يقبل بحال ولا يدخل عقله، فإذا كان الطفل لا يقبل أن تكون لعبته قد كسرت بلا مكسر وخربت بلا مخرب، فكيف أنت أيها الإنسان وقد أدركت العقل وبلغت سن الرشد، ويأتي إليك مجنون ويقول لك قد كنت بلا مكون، وهذه السماوات العلى وهذه الأراضي السفلى وما بينهما كانت صدفة، كانت خلية، كما يقول مجانين أوروبا، كما يقول الشيوعيون والملاحدة والمرتدون، كما يقول من الله تعالى سلبهم عقولهم قبل أن يسلبهم إيمانهم وتمسكوا بذلك ودعوا علي ودعوا إلي وما زادهم ذلك في أعين العقلاء المؤمنين إلا ذلا وإلا حقارة وإلا هوانا ولا يكبرون إلا في عين أمثالهم من المنافقين فممن ضعف إيمانهم ومرضت قلوبهم وفسدت عقولهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا عما يقول المشركون والكافرون والملاحدة والمرتدون قال تعالى تسبح له السماء يسبح له هؤلاء الكفار انفردوا بالكفر يسبح لله تسبح له السماوات له السماوات السبع والأرض والأرض ومن فيهن وإن من شيء, إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يا هذا الإنسان كنت أكثر من الحمار وأكثر من الحشرة وأكثر من الجمادات وأكثر من الهواء تسبح له تسبح لله تعظمه تجل توحده تعبد تسبح له السماوات السبع والأرض أي والأراضين السبع ألف واللام للعموم والاستغراق الكل ومن الأرض مثلهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من على الأرض ومن على السماوات وما بينهما هؤلاء جميعا يعبدون الله ويوحدون الله ويجلون الله ويفردونه بالعبادة إلا هذا الإنسان الحقير إلا هذا الإنسان الزري إلا هذا ابن النطفة التي هي من ماء مهين وحده الذي تعالى على الله وأشرك بالله وخرج عن طاعته وطاعة أنبيائه والعمل بكتبه المنزل منه جل جلاله وعلى مقامه ثم قال تعالى بعد أن خص عمن تسبح لله وتجله وتعظمه وتقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من كل خلق من إنسان وملك وجن وحيوان وحشرة وجماد من عال ومن أسفل بل عاد الله فعمن فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إن نفي دخل على من التي دخلت على النكرة أي ما من شيء شيء وكل شيء وكل خلق يطلق عليه شيء أي ما من إنس ولا جن ولا ملك ولا جماد ولا دواب ولا حشرات وعن مما شئت واذكر إلا جميعا تسبح الله وتقول ربي الله سبحان الله وبحمده ورد أنها تقول هكذا مرة عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد عن أنس بن مالك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقواما راكبين على رواحل ودواب وهم يتحدثون في الطريق واقفين فقال لهم يا هؤلاء لا تتخذوا من الدواب كراسية في الطرق لكلامكم وحديثكم فرب مركوب أفضل من راكبه ورب مركوب أكثر ذكرا لله من راكبه فهو صلى الله عليه وسلم تحدث عن تلك الرواحل والدواب لعلها أن تكون أكثر ذكرا لله وتسبيحا لله من أولئك الراكبين عليها وقد نهى صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي عن قتل الضفدع وقال نقيقها ذكر وتسبيح والنبي عليه الصلاة والسلام سبح الحصى في يدي وسبح الماء في يدي وأن الخشب الجامد المنبر الذي كان يخطب عليه حنين إليه تسبح الجمل بين يدي، تسبحت الدواب. النبي عليه الصلاة والسلام كان الطعام ويرفعه، وحصل هذا للصحابة أيضا رضوان الله عليهم، ويأكل ويضعه في فمه ويسبح الله. فمن هنا كان نقيق الضفادع تسبيح، وغدير الطيور تسبيح، وكان صوت الرياح تسبيح، وحفيف الشجر تسبيح، وصوت السقف عندما يدخل بأصحابه تسبيح. ولكن قال لنا الله جل جلاله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون تسبيحهم، وككل واحد لا يتقن لغة آخر لا تفهم ما يقول. ومن هنا أحكى لنا القرآن عن سليمان أن الله تعالى أعطاه منطق الطير، تحدث مع الهدهد وفهمه وفهم عنه، ومع الغراب فهمه وفهم عنه. فإذا لكل هؤلاء فهم، ولكل هؤلاء لغة، ونحن نسمعهم يهدرون. وذلك الهدير هو تسبيح لله، وكل من خلق الله يعبد الله، ينزهه، يسبحه، يقدسه، يجله، إلا الإنسان عندما يكفر. ولذلك أعظم شيء يبتلى به إنسان في الأرض أن يعيش كافرا، وأعظم من ذلك أن يموت كافرا. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تشرك بالله وهو خلقك. فكيف الله جل جلاله وقد خلق طولك وعرضك، وخلق حواسك، سمعك وبصرك، وخلق رزقك، كيف مع كل ذلك فعوض أن تشكره وأن تسبحه وأن تعبده وتخلص له العبادة، كيف تجعل معه شريكا؟ هذا فعل من فقد عقله قبل أن يفقد دينه. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. جل جلاله لا يسرع بالعقوبة، يعطي الفرصة لعباده حياتهم، علهم يوما أن يقولوا: ربي الله، ربي اغفر لي، علهم يعودون ويرجعون. والله يمهل ولا يهمل، فإذا أمهل عند ذلك يأخذ الظالم ولا يفلته، عندما يستمر في ظلمه ويداوم على ظلمه ويأبى إلا العناد والكفر والجحود. ولكن الله حليم يصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على باطل من الله، تشرك بالله وهو لا شريك له يصبر ويرزقك، تذنب إليه وتعصيه وتخالفه وهو يعطيك ويرزقك ويعافيك ويرفع شأنك، ومع ذلك يصبر عليك جل جلاله. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول عنه أم المؤمنين عائشة: كان خلقه القرآن، الصبر الذي ذكره عن ربي، والحلم الذي ذكره عن ربي، والرحمة التي ذكرها عن ربي، بكل ذلك قد تحلى صلى الله عليه وسلم. قد حلم على المشركين ممن آذوه وأسالوا دمه وشتموه وقتلوا أصحابه وكذبوه وقالوا، ولكن عندما تمكن عليه الصلاة والسلام، وعندما عيل صبره، وعندما طال صبره، بطش بهم، بطش الأنبياء بالكافرين المشركين، مزق يهود المدينة ونصارى نجران، مزق المنافقين بكشفهم، أخذ مكة وطرد عنها كل كافر، ألزمهم بأمر الله، ألزمهم بتركها والخروج عنها. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر ما أمكنه الصبر، حتى إذا لم يفيد صبر ولم يفيد حلم فليستعمل القوة التي أعطاه الله إياها، إن كان حاكما بما يستطيع الحاكم، وإن كان أبا فبما يستطيع الأب، وإن كان زعيما فبما يستطيع الزعيم، وهكذا أقول عن كل مسؤول. إنه كان حليما غفورا، حليم يصبر، يمهل، يرجئ، غفور لمن ترك الشرك وعاد للتوحيد. الإسلام يجب ما قبله، من أذنب ثم تاب إلى الله، الله يغفر له ويتوب عنه. ولذلك من رحمة الله يعيش الإنسان كافرا دهرا، يقتل الأرواح ويأكل المال الحرام ويصنع ويصنع، وإذا به في ساعة من الساعات يكرمه الله بالتوبة، وإذا به وكأنه لم يذنب قط. نسيء ما عسى أن نسيء، نحج بيت الله الحرام، نطوف صادقين، نسعى صادقين، نقف عرفات صادقين، وإذا بالله الكريم عندما يعلم وعندما يقبل حجنا نخرج من حجنا وكأنما قد ولدتنا أمهاتنا ساعتها، لا ذنوب ولا آثام. هذا لمن حج وقام بآداب الحج أركانا وفرائضا وسننا وآدابا. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا، وإذا قرأت يا محمد، وإذا ويا إنسان ويا مؤمن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. التلاوة حصن من الحصون، القرآن شفاء، القرآن حصن يتحصن به الخائف، ويتحصن به المتبوع، ويتحصن به من هاب عدوا ومن انتظر عدوا، حصن من الكافرين والمنافقين والظالمين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي الكفار هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، حجابا مستورا. سترنا ما بينك وبينهم، صناك عنهم، حفظناك عنهم. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته العوراء أم جميل زوجة أبي لهب، وهو جالس عند الكعبة، ومعه أبو بكر، فرأت أبا بكر والنبي بجانبه ولم ترى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، أسحق النفاق. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن يفعل فعله فيما إذا قرأت القرآن يا محمد جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار، هم المشركون، هم الذين لم يؤمنوا بالله ولا بما جاء به رسله ولا بما نطقت به كتبه. إذا أنت قرأت القرآن جعلنا بينك وبين هؤلاء الكافرين المشركين حجابا مستورا. أي من خصائص القرآن الكريم ومن بركة تلاوته أن من يتحصن به، من يتعوذ بالله منه من كل ظالم كافر متجبر مشرك، الله يجعل بينه وبين التالي لكتابه حجابا مستورا، يحجب التالي لكتاب الله عن ظلم الظالم ورؤية المشرك حجابا مستورا أي ساترا، كما تقول ميمون أي هامن، ومشؤوم أي شائم، اسم مفعول والمعنى فاعل. يا من قرأ القرآن وتلاه تحصنا بالله واستعاذة من المشركين أعداء الله، يكون من خصائص القرآن أن يحجب الله هذا التالي ويجعل بينه وبين الظالم حجابا يستره. في مسند أبي يعلى الموصلي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الله جل جلاله عندما أنزل سورة أبي لهب على رسوله عليه الصلاة والسلام تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بلغ الخبر زوجته العوراء أم جميل فجاءت تبحث عليه عليه الصلاة والسلام وهو مستند إلى ظهر الكعبة، وجاءت بفهر بحجر على قدر بقبضة يدها، وإذا بها رأت أبا بكر وكان بجانبه ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جالسا وراءه وجلسه من بجانبه من المؤمنين والكفار، فلم تر إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر إن صاحبك بلغني أنه هجاني مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، جاءت ترجز وتتكهن وتشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك شأن الكفار لا يريدون أن يذكروا اسم رسول الله المحمد الأحمد المثنى عليه فيعكسونها بمذمم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هؤلاء الكفار يريدون أن يشتموني فيصرف الله شتيمتهم عني فيشتمون مذمما وأنا محمد. أبينا رفضنا، دينه قلينا أبغضنا، أمره عصينا، هكذا جاءت هذه الكافرة المشركة عليها لعنات الله وهي تولول وهي تصيح، وكانت من أخبث النساء وأقبحهم وأشدهن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت تريد أن تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر في يدها. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رآها مقبلة وهي تسأل عنه وتقول لأبي بكر إن صاحبك هجاني فلم تراه وأعمى الله بصرها عنه، ذاك معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لقد ستر الله نبيه وعبده عليه الصلاة والسلام في سنوات الاضطهاد وسنوات الحقد وسنوات بغضاء الكفار لرسول الله عليه الصلاة والسلام وضعف الإسلام والمسلمين، وكان الله يحفظه وكان الله يصونه وكان الله يرد كيده في نحور أعدائه إلى أن عاش معهم هنا 13 عاما يبين لهم الإسلام عقيدة، يبين لهم الإسلام دولة، يبين لهم الإسلام نظاما، ولم يأذن الله له بالمقاومة وبالحرب وبالقتال إلى أن هاجر للمدينة المنورة. وكان الإسلام قد علم وكانت عقائده قد عرفت، وكان الله جل جلاله قد عرف عباده بوساطة نبيه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه من كتاب كريم من القرآن. فأجاب أبو بكر فقال: إنه لا ينطق عن الهوى، إنه لم يقل الشعر قط ولن يقوله قط. فقالت له: صدقتك إذن. وذهبت تقول: لقد علمت قريش أني ابنة سيدها. هذه الآية الكريمة يقول القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن الإمام المفسر الإمام الفقيه الأندلسي المالكي: جاءني جندي وهو في معارك مع الديلم وقال لي: أنا ذاهب للحرب، قد أموت وقد أوسر، إن مت فتقبل الله شهادتي، وإن أسرت هل لك أن تنصحني وتدلني على ما يمكنني أن أعمل في الفرار من هؤلاء؟ يقول القرطبي: فقلت له: يا هذا نبيك عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة أبي لهب مولولة باكية صائحة نادبة تلطم خديها وتقول: هجاني فلان، هجاني فلان بالكلمة الكافرة، بالكلمة المرتدة. وإذا بالله الكريم يلهم نبيه بتلاوة القرآن، فتلاه فصانه فحفظه فأعمى بصر هذه عن رؤيته. وقد تكرر هذا مع نبي الله عليه الصلاة والسلام من المعروف بأن الليلة التي كان سيترك فيها مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة وتواطأت عليه قريش وكلفت به شبابا من جميع أفخاذها وجميع عشائرها وباتوا يحرسونه الليلة، وقد تواطؤوا على إن خرج صباحا ليقتلنه، ترك رسول الله على فراشه عليه الصلاة والسلام ابن عمه وصهراه وتابعاه علي بن أبي طالب، وخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أغشيناهم فهم لا يبصرون، أعمى الله بصائرهم وإذا بها تلتوي رؤوسهم، ويصدر الله جل جلاله الغشاوة على عيونهم وهو يرمي على وجوههم التراب، إلى أن مر على صاحبه أبي بكر الصديق وأخذ طريقه إلى مكة المكرمة، حيث دخل إلى غار حراء متسترا عنهم بضعة أيام، إلى أن خرج وتبع سيره وتبع طريقه وأنقذه الله منهم ونصره. فكان مما فعل أن تلا كتاب الله فحجبه الله عن أبصارهم، وحجب الله وستره عن ظلمهم واعتدائهم. يقول هذا الذي نصحه القرطبي: ذهب للمعركة ولم يقتل، ولكنه سقط أسيرا، وإذا بي في يوم وهو مصفد بالسلاسل والحبال أقرأ ما قال للقرطبي: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأخذت أتلوها وأخذت أقرأها، والجند جند الأعداء من كل جانب يحرسونني يحفظونني يتولون الحراسة علي ويتبادلونها حتى لا أفر. فخرجت وهم بيني وأنا بينهم، وقطعت مسافة بعيدة إلى أن فررت ورجعت لأهلي ولم يرني أحد منهم. قال القرطبي: وقد حدث هذا لي أنا، كنت في أرضي في بلاد الأندلس وأنا في حصن منثور، وإذا بالأعداء يحاصرون هذا الحصن، وكان يجاهد وكان يقاتل، وهكذا كان شأن سلفنا الصالح، القلم بيد والسيف بيد، وكانوا يجاهدون الله بلسان، يجاهدون في سبيل الله ويكافحون لله بألسنتهم وبأرواحهم وبأولادهم وبكل عزيز عليهم. قال: فعندما رأيت نفسي محاصرا في الحصن حاولت أن أفر، وإذا بي أتذكر هذه الآية الكريمة: وإذا قرأت القرآن فاستعذ، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فتلوت كلام الله وقرأت كتاب الله، ويا ما أصدقه من الصادق المصدوق الموحى إليه به من الله جل جلاله الموحي به إلى خاتم أنبيائه. وعلى ذلك فما يقوله الله حق، وما يخبر به نبيه حق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونقول ما يقال في مثل هذه الحالة: جربت فصحت. فتلاوة القرآن حفاظا من الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، لا يكاد من يقرأ ذلك عن يقين ثابت، عن اعتقاد قاطع، عن أن ما قاله الله واقع لا محالة، وما أكده رسول الله شارحا ومفسرا واقع لا محالة، ويتذكر ما حصل لرسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش، سواء من هذه الفاجرة الضالة الكافرة أو مع من حرسوه في باب بيته ليقتلوه، فقرأ آيات وحفظه الله وصانه ورد كيد الأعداء في نحورهم. فمن وقع له ووجد نفسه محصورا من شيطان، شيطان جني أو شيطان إنسي، فليقرأ كتاب الله بكل ما قرأ. آية الكرسي لها خصائص، المعوذات لها خصائص، الآيات الأخيرة من سورة البقرة لها خصائص، وأخيرا كتاب الله من بدايته إلى نهايته، كما يقول ربنا هنا، يقول: وإذا قرأت القرآن يا محمد، وإذا قرأت القرآن أيها المسلم، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذي لا يؤمن بالعودة بعد الموت وبالحياة الآخرة هم الكافرون، هم الذين لم يؤمنوا بالله واحدا ولا بمحمد العربي نبيا ورسولا وخاتما. جعلنا بينك وبين هؤلاء حجابا، حجبناك عنهم، أعمينا أبصارهم عنك، جعلنا سترا، سترا من الملك، سترا من الضباب، سترا من الراني، والله أعلم كيف يريد أن يستر وأن يحجب عبده هذا المتحصن به، عبده هذا المستعيذ به. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت الله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول تعالى في خصائص تلاوة القرآن وبركاته: سواء هذه البركات والخصائص في نشر الحق ونشر العدل وإعطاء الحقوق لأصحابها، الكتاب الحاكم بين الناس فيما بينهم وبين أنفسهم ومع أسرهم ومع المؤمنين عامة ومع الخلق جميعا. هذا الكتاب مع ذلك له خصائص من بركات وصيانة وحجاب وستر لمن أراد التحصن ولمن أراد الحراسة به، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يقول ربنا: جعل على قلوب هؤلاء الكافرين المشركين به، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، أكنة، جمع كنان وهو الستر وهو الحجاب، جعل على قلوبهم أحجبا، جعل على قلوبهم ستارا كي لا يفقهوا، كي لا يفهموا. لما؟ لأنهم لم يفتحوا آذانهم لسماع الحق، ولا أعينهم لرؤية الحق، ولا قلوبهم لفقه الحق. فهذه الكافرة الجاحدة مع زوجها الكافر الجاحد على شدة قرابته من نبي الله عليه الصلاة والسلام، فعوضا أن يعدوا أنفسهم وحواسهم السمع والبصر والفؤاد ليسمعوا ويفهموا عن الله، عن ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، غيروا ذلك وبدلوه إلى شتم، إلى حقد عنه، إلى تأليب الناس عليه. كان زوجها أبو لهب لعنه الله يتتبعه في الأسواق إذا خرج، وعندما يدعو إلى الله وهو يدعو إلى الله وهو يقول لهم: لا تصدقوه، لقد كذب عليكم. وهذا الفاجر يعلم قبل غيره أن نبي الله لم يكذب قط، لا وهو صغير، ولا وهو يافع، ولا وهو شاب، ولا عندما اكتمل الأربعين. ومن عاش 40 عاما بين أهله وبين عشيرته، حتى إنه لم يعرف إلا بالأمين والصديق، لم تؤخذ عليه كذبة حتى في المزاح فيما يكون عادة بين الناس، أحين يبلغ لهذه السن يكذب على الله؟ هذا شيء تأباه العقول قبل أن يأباه الإيمان والدين. ولكن البغضاء، ولكن الحقد، ولكن الكفر عندما يسلط على إنسان يغشى على بصره ويحجب قلبه ويصعد الران عليه فيصبح لا يسمع وهو بسمعه، ولا يبصر مع بصره، ولا يفقه مع قلبه. ولهذا هؤلاء الله تعالى ما ختم لهم إلا بسوء الخاتمة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، ما من أحد من الكفار، كفار مكة أو الجزيرة أو من هو خارج عنها أو يهود المدينة أو نصارى نجران، ما من أحد منهم وانتقل من الكفر إلى شتمة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعرا أو نثرا إلا وختم الله عليه بسوء، إلا ومات كافرا مشركا. ومن هنا كان يقول ويؤكد بأن من شتم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتل ولو قال أنا تائب، لأن حتى لو قال تاب هذا بشتيمته، الله جل جلاله يصعد الران على قلبه ولا يختم له إلا بالكفر والشرك وسوء الخاتمة. عندما نزلت هذه السورة على نبينا عليه الصلاة والسلام، أبو لهب كان لا يزال حيا، وزوجته أم جميل كانت لا تزال حية، وقد أخبر بأنهما في النار، وبأنهما ملعونان، وبأنهما ينمان، وأنهما ينشران البغضاء والفساد بين أوساط المسلمين وبين الناس من المؤمنين على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان، فبقوا أحياء وماتوا مشركين ودخلوا النار، وكل أولئك الذين شتموا النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم لهم إلا بالكفر والشرك. ويقول ابن تيمية: وهذا ليس في عصره فقط، وأتى بذلك بنظائر، وأتى على ذلك بأمثلة، وأن في جميع العصور بعده. ونحن أيضا نعلم الكثير من هذا في هذه الديار المقدسة وفي غيرها من أرض الله، ما من مرتد وما من كافر زاد كفره إلى أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام إلا وختم الله له على أشر حاله. بل قال أكثر من ذلك بتتبعه وبما تواتر عنده، يقول ابن تيمية: ما من حرب قامت بين المسلمين والكافرين وبلغ من الكفار أن يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأسرع الله بقهرهم وغلبتهم وتمكين رقابهم للمسلمين حتى يجزوا نواصيهم وحتى يركعوهم أذلاء محتقرين. وهذه نعدها من البشرى عندما دخل اليهود عليهم لعائن الله تترى إلى الأقصى، دخلوا وهم يشتمون بالعربية نبي الله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين كانوا يساكنوننا في بلاد العرب لمدة قرون، فذهبوا عندما دخلوا الأقصى والمسلمون في غاية ما يكون من الذل والهوان نتيجة عصيانهم ونتيجة مخالفتهم لله، أدبوا بما أدبوا في الداخل والخارج، فأخذوا يشتمون. وكنت مرة في مؤتمر وأراد أحدهم وشككت في صدقه وكدت أقطع بأنه منافق يريد أن يسمعنا ذلك بحجة الشكوى، ولكنه هو الذي يريد. وإذا به يفتح مسجلة ويفتح شريطا ويسمعنا ذلك السباب، وإذا بنا نصيح في وجهه ونأخذ تلك المسجلة ونسكتها ونرميها، ولولا خوف الفتنة لضربناه بها. فكأنه يريد أن يعيد شتائم رسول الله عليه الصلاة والسلام في آذان المسلمين المتجمعين من مختلف أقاليم الأرض، وهذا مما سيسرع بالقضاء عليهم وبخرابهم. وهذا الذي حدث عندما هاجر النبي للمدينة عليه الصلاة والسلام، سالمهم، عايشهم، كتب لهم معاهدة طويلة عريضة، أعطاهم من الحقوق ما لم يفكروا فيه يوما ولا يطمحون إليه، عدهم بما يذكر اليوم أنهم مواطنون، تقريبا حالفهم ولم يأخذ منهم جزية، ولكنهم لم يكد يجف مداد المعاهدة حتى تألبوا عليه، فأخذوا يهجونه شعرا ويهجونه نثرا، وألبوا عليه كفار قريش قريشا.